المبحث الخامس عشر: المبين والمجمل. من المعلوم أن الأدلة التشريعية المتفق عليها تتنوع قرآنا وسنة وإجماعا وقياسا، كما تتنوع طرق دلالة السياق على المراد من حيث الوضوح والخفاء، من حيث كونها ألفاظ مجملة لم تتضح دلالاتها أو مبينة تتضح دلالته. تعريف المبين والمجمل: المبين هو ما تتضح دلالته، والمجمل هو ما لم تتضح دلالته. أسباب الإجمال: واحد، الاشتراك، مثل قوله تعالى: والليل إذا عسعس، فإنه موضوع لأقبل وأدبر. اثنان، الحذف، مثل قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، يحتمل التعدي بفي وعن. ثلاثة، اختلاف مرجع الضمير، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يحتمل عودة ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله، ويحتمل عوده إلى العمل، والمعنى أن العمل الصالح والذي يرفع الحكم والذي يرفع الكلم الطيب، ويحتمل عوده على إلى الكلم الطيب، أي أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان. أربعة، احتمال العطف والاستئناف، مثل قوله تعالى: إلا الله والراسخون في العلم يقولون. خمسة، غرابة اللفظ، مثل قوله تعالى: فلا تعضلوهن. ستة، عدم كثرة الاستعمال الآن، مثل قوله تعالى: يلقون السمع أي يسمعون. سبعة، التقديم والتأخير، مثل قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. ثمانية، قلب منقول، مثل قوله تعالى: وطور سنين، أي سيناء، وعلى الياسين، أي على الياس. تسعة، التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر، مثل قوله تعالى: للذين استضعفوا لمن آمن منهم. أنواع التبيين: الأول، التبيين المتصل، مثل قوله تعالى: من الفجر، بعد قوله تعالى: الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الثاني، التبيين المنفصل في آية أخرى، مثل قوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم الآية، وقد فسره قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقوله: مالك يوم الدين، بينه قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الآية. الثالث، التبيين منفصل بالسنة، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها. الفرق بين المجمل والمحتمل: واحد، إن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها. اثنان، إن المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينهما، والمبهم لا يدل على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل.